بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرقة المادحين بإشراف الأخوين أحمد ويوسف مزرزع وبالتعاون مع تسهيلات سيما الفنية بتقديم شريطها جلاء القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله فهو المعطي المانع يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع Allahumma, Allahumma, Allahumma. أمتي ورجائي. Yeah. الله يا دائم إليك يا ربا هو الليل فاحل نادي بقلب أنت تعلم سرا الله يا دائم الله يا دائم الله يا دائم الله يا دائم إليك يا الله يا دائم الله يا دائم فخذ بيدي يا كاشف الضر رحمة الله يا دائم فخذ الله يا دائم بيدي الله يا دائم يا كاشف الضر رحمة الله يا دائم وإنك وإنك للمضطر تكشف سره الله يا دائم تكشف ضره فخذ الله يا دائم يا كاشف الضر رحمة إلهي غرت عيوني عليك أسأل سلام. دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تجروني فأجري حرام. أنا يا النار أنا يا النار الأسيادي غني يا شادي ذكر الأسيادي غني يا شادي ذكر الأسيادي جذبوا فؤادي وهم أهل الله العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع تسمع لذكر الله قامنا يزور مشاهد جمال محمد لما دنا ربنا يا ربنا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يعني بحضرات صمدية فإذا به بحضرات صمدية سمي عني سمي عني سمي عني سمع عني يا مرحبا بحبيبنا بلا بداية سبحان الآخر بلا نهاية سبحان الحي القيوم سبحان الحي القيوم سبحان الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله الله الله اغفر ذنوبنا والخالق يرزقني الله Oh. شاهد ورا عيالي انه روح الكعبة اطوف ولبي الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاؤها ذكر الله تعالى هو الله Fall عند ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم Yeah. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرقة المادحين بإشراف الأخوين أحمد ويوسف مزرزع وبالتعاون مع تسجيلات سيما الفنية بتقديم شريطها جلاء القلوب.